بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ستعجني من ثمار العاجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باقي، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندمة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوين، فما بالغوط تدرك ما طلبت. ولا تختل بمالك واله عنه، ولا تحفل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، وليس لجاهل في الناس محن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملأ، ويكتب عنك يومان كتمت. وما يغنيك تشيد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: ولا تختل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى. تفسير المفردات: تختل من اختال يختال، وبه خيلاء، وهو الكبر والإعجاب. وسميت الخيل خيلا لاختيالها، والخيل مؤنثة ولا واحد لها من لفظها، والجمع خيول. وفي نسخة: ولا تحفل، ولذلك قرأت الشطر مرتين. ولا تحفل من حفل القوم في المجلس حفلا، من باب ضرب اجتمعوا واحتفلوا، واسم الموضع محفل. والمال ما يتمول، واله عنه من لها يله عنه لهيا، من باب قعدة. وأهل العالية لهي يقولون لهيت عنه ألها، من باب تعيب. ولذلك يصح أن يقرأ واله عنه أو إلها عنه. ومعناه ومعنى اللهي السلوان والترك، والجهل ضد العلم، جاهل جهلا، وجهالة ضد علم. وفي المثال: كفى بالشك جهلا، جهل على غيره سفوها وأخطأ، مغني من أغنى يغني. وفي نسخة: معنى، والعراق إقليم معروف ويذكر ويؤنث، وسمي عراقا لأنه سفول عن نجد ودنا من البحر، تأتى له الأمر تسهل وتهيأ، وتأتى في أمره ترفق. الإعراب: ولا تحفل ولا تختال، لا ناهية، والمضارع بعدها مجزوم بها. بمالك متعلق بتختال، وله فعل أمر مجزوم على حذف الواو أو إلى لفي. ولا تحفل بمالك، ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت. ما علمت ما خبر ليس، منصوب مبني لأنه موصول اسمي. علمت جملة صيغة الموصول الاسمي، والعائد محذوف تقدير علمته. مغنين اسمه ليس، وليس لجاهل في الناس مغنين، وليس مغنين اسمه ليس مرفوع تقديرا لأنه منقوص، ومثله في الإعراب معنى، إلا أنه يقدر الإعراب في معنى على لفي تعذر. ولو حف الشرط: الملك فاعل مرفوع بفعل مقدر يفسره تأتى له، متأتى له متعلق بتأتى المعنى الإجمالي. وهنا شرع الناظم يوضح الفصل بين مزايا العلم ونقائص الجهل، أي لا تختل وأي لا يدخلك العجب إذا كان عندك مال وتريد أن ترفع به أو ترتفع به وتستكثر على الناس وتستكبر على الناس، وانه عن هذا الإعجاب بالمال. فليس المال الحقيقي إلا ما علمته وحصلته وتميزت به عن الأقران، فهذا الذي يحق الاحتفال به والاهتمام بشأنه، فهو الكنز التمين والحبل التمين. والعلم الحقيقي هو ما عبرت به الوادي وعمرت به النادي كما قيل. ثم قال: وليس لجاهل، أي الجاهل لا يغني الناس بشيء ولا ينفعهم بنقير ولا قطمير، حتى لو كثر ماله فلا يرويهم من ظمأ الجهل، فحاله معهم لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى لو قدر أنه ملك العراق عرضه وطوله وأشجاره وأنهاره وثماره ودجلته وفراته وما فيه من خيرات، فلن يغني الناس ولا يشبعهم لأنه جاهل. والعالم هو الذي يرويهم ويقودهم وينور بصيرتهم ويهديهم إلى طريق الجنة وإلى سبل الرشاد. والناظم يتحدث هنا عن غنى الروح لا غنى الجسد، فقد سبق له أن قال: فقوت الروح أقوى المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. ثم قال الناظم رحمه الله: سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما كتمت، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. تفسير المفردات: تشييد المباني رفعها والتطاول فيها. المباني جمع مبنى، أي الديار والمساكن. عدل لا يعدل عدلا، والعدل خلاف الجور وهو القصد في الأمور. يقال عدل في أمر عدلا من باب ضرب، وعدل عن الطريق عدولا إذا انحرف عنه. الإعراب: سينطق فعل مضارع مرفوع، علمك فاعل مرفوع في ملأ متعلق بحال. إن كتمته مفعول محذوف تقدير كتمته، والكتم السر. وما يغنيك ما حفنف، يغنيك فعل مضارع مرفوع والكاف مفعول به، تشييد فاعل مرفوع، المباني مضاف إليه ما قبله، مجرور بكسرة مقدرة على الياء استثقالا إذا ظرف النماية من الزمان، بالجهل متعلق بها دمت، نفسك مفعول مقدم بها دمت. جعلت فعل وفاعل، المال مفعول به منصوب فوق ظرف مكان متعلق بجعلت، وجهل مفعول لأجله، لعمرك مبتدا محذوف الخبر وجوبا في القضية متعلق بعدلت. ما عدلت ما حفنف، عدلت فعل وفاعل، وهو أي عدل فعل لازم بمعانيه كلها، عدل في أمره وعدل على القوم وعدل عن الطريق وعادل عادلا من باب تعب جار وظلم. المعنى الإجمالي: إن العالم سينطق عنه علمه نيابة عنه بين الأشراف والعلماء والكبراء، وينشر في المجالس والمجامع، فتعشقه الأذان قبل أن تراه العيون، وينتشر صيفه في الآفاق، ويوجب له ثوابا وأجرا عظيما عند الله تعالى. فكتبه وتلامذته ونصائحه وإرشاداته تعرف به في كل مكان في حياته وبعد موته، وإذا كتم علمه فسيحاسب عليه حسابا عسيرا، وتنزل عليه اللعنات وتكتب عليه السيئات والخطيئات إذا لم يعمل به ولم يعلمه لمن احتاج إليه بدون من ولا أذى، فلا يقبض العلم حتى يكون سرا. والجاهل لا يغنيه ولا يعزه تشييد المباني وامتلاك القصور، لأن الجهل يهدم ذلك كله ويغمس شخصية الجاهل المزعومة في دركات الذل والمهانة. فالعزم والمجد والمكانة لا تبنى إلا بالعلم. وإذا جعلت المال فوق العلم وانهمكت في حبه وجمعه فأنت جاهل مغرور جائر في الحكم، إذ فضلت الجهل على العلم والدناية على المكارم. فالجاهل لا يقود العالم إلى شاطئ السلامة وإنما إلى الهاوية، ومن قرب من الله رفعه وأعز مكانه. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإما تصدر الإشارة إليه أن العلم والمال لا يمدحان على الإطلاق ولا يذمان على الإطلاق، فالعلم الذي يصاحبه العمل والإخلاص والتواضع والنشر محمود ومحبوب وما لا فلا. وكذلك المال الطيب الحلال المستعمل في مرضاة الله تعالى ومحبه محبوب يؤجر صاحبه عليه وما لا فلا. ثم قال الناظم رحمه الله: وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. لئن رفع الغبي لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. تفسير المفردات: النص من نصصت الدابة استحفثتها واستخرجت ما عندها من السير. والمراد بالنص هنا لفظ القرآن الكريم الصريح. والبون الفضل والمزية، وهو مصدر بانه يبونه بونا إذا فضل أي زاد، وهو من باب قتل. طه أي صورة طه المكيات. ولواء الجيش علمه وهو دون الراية. والجمع ألوية، واللأواء الشدة. أعاذنا الله من جميع الشدائد والملمات الإعراب. وبينهما ظرف مكان متعلق بخبر مقدم بنص الوحي متعلق بحال، وصاحب الحال بغن وإن كان نكرة لأن تأخيره يسوغ أن يكون صاحب الحال. ستعلمه سنح وتنفيس من القرب. تعلمه فعل مضارع مرفوع والهاء مفعول به. طه مفعول بفعل محذوف تقديره إذا قرأت طه قرأت. لئن اللام أطلت من القسم المحذوف. لواء مفعول به منصوب لأنت اللام جواب القسم المحذوف. لواء علمك مفعول مقدم برفعته. المعنى الإجمالي: أي بين العلم والجهل فرق كبير واضح للعيان بنص القرآن الكريم في سورة طه، يشير إلى قوله تعالى: وقل رب زدني علما. فقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة في العلم، ولم يأمره بطلب الزيادة في المال. فلو كان المال خيرا من العلم لأمر الله نبيه بطلب الزيادة فيه. فالعلم يحرسك والمال تحرسه، والعلم يزيد بالإنفاق فيه والمال ينقص بالإنفاق. وإذا رفع الغني لواء علم معتزا ومفتخرا به فأنت أيها العالم أفضل منه، لأنك رفعت لواء العلم. نعمة العلم لا تخفى على أحد، ونعمة المال لا يراها إلا المهتمون بالمظاهر. والعلم يظهر على صاحبه ويعتز به، يتكلم بفصاحة وبلاغة ويرفع رأسه في المجالس. وأما المال فهو مكنوز لا يظهر أكثره أو كله للناس، لأن صاحبه يخاف عليه من الطوارق الشرية. والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سجلت هذا الدرس بمدرسة إتوفق للتعليم العاتق يوم الثلاثاء الثاني من شعبان الأبرك عام 42 و400 ألف، الموافق للسادس عشر من شهر مارس سنة 2021. والسلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.